واحب الدنيا من تفتار تخلي اللي كبار يصغار واحب شمت بدمعات العليا كان يتكبر واحب الدنيا من تفتار تخلي اللي كبار يصغار واحب شمت بدمعات العليا كان يتكبر ويعجبني اشوف الكان يحكي من طرف لسان يبكي حاير وتعبان اويلي شقد حلو المنظر دنيا وما لها صاحب هاي والله يسترم من الجاي تلقى الصوت عالي هواي اخرس يحكي ما أحب من يدوس قلوب من يفتر على الغدار ونعم أدري الزمان دوار ما يرحم إذا يندار أحب من يدوس قلوب من يفتر على الغدار صفيها الزمن بعدي او اللي بيا خلى جروح حتمنى لهم وناح القلب اللي وين يروح حتى بفضل